بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الثمانين بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. إن الباب الذي نحن بصدده وعنوانه باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسليتها والتراصي فيها، الأحاديث الباقية كلها تصب على معنى واحد، وهو ضرورة إقامة الصفوف وضرورة تراصي الصفوف. والأحاديث في ذلك كثيرة مما يدل على أهمية هذا الأمر. لكن قرأنا في الأسبوع الماضي عددا من الأحاديث شرحناها إلا حديثا واحدا لم نقف عنده، وفيه معنى آخر غير موضوع إقامة الصلاة، إقامة الصفوف وتسليتها وتراص الأفراد جنبا إلى جنب، وهو الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. الشيء أو المقطع الذي لم نقف عنده ببيان ولا بشرح هو قول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني أراكم من وراء ظهري. أما ما قبل ذلك من إقباله عليه الصلاة والسلام إليهم بوجهه وتذكيرهم بضرورة إقامة الصفوف يعني تسويتها، أن لا يكون فيها متقدم ومتأخر، والأمر بتراصي الصفوف، هذا الأمر ذكره رسول الله في كثير من المرات. وكل أبواب وكل حديث هذا الباب وهو تبلغ 15 حديثا كلها تصب في هذا المعنى. وأظن أننا عرفنا مدى أهمية تسوية الصفوف ومدى أهمية اتساق الأفراد بعضهم ببعض في الصلاة. ولاحظوا كيف أن النبي يهدد الناس الذين لا تكون صفوفهم مستوية، تكون مختلفة، يقول: لا تختلفن صفوفكم فتختلف وجوهكم. وربما قال كلاما غير هذا أيضا. كل هذا يدل على أن لإقامة الصفوف وتسويتها والاتساق الناس بعضهم ببعض دون فوارق بين إنسان وآخر، يدل ذلك على مدى ما لهذا الأمر من الأهمية. شرحنا هذا. أيضا أوضحنا كيفية التلاصق وكيفية التراص، وقد اتبع هذا من الأحاديث الكثيرة التي استعرضناها وشرحناها. عرفنا أن الاتساق والتراس الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ من المنكبين إلى أدنى الجبهة، أي ينبغي أن يكون جزء المصلي ملاصقا لجزء المصلي الذي إلى جانبه بدءا من المنكبين، وليس التراس والالتصاق أن يكون قدم هذا ملاصقا لقدم صاحبه بقطع النظر عن الكتف وبقطع النظر عن بقية الجزء، هذا شيء يثير الضحك وهو أشبه بالاستخفاف بكلام رسول الله منه بتنفيذه، يعني هذا العمل أشبه بمن يستهزئ بوسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنظر إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة من المصلين جماعة فتجد أن كل منهم حريص جدا على أن يضع قدمه على قدم جاره، نعم لأن اقتضى ذلك أن يباعد بين القدمين، لكنه لا يبالي أبدا بأن يكون كتفه بعيدا عن كتف جاره وبأن يكون جزءه بعيدا كل البعد عن جزء جاره، وهذا ما يحصل بالطبع وبالضرورة وبالحكم الهندسي إذا وضعنا اعتبارنا في القدمين. نبهنا إلى هذا الأمر ولفتنا النظر إلى هذه المسألة، المراد بالتراس أن يكون هنالك تلاصق بين المصلي وجاره بكل معنى الكلمة من الأعلى إلى الأدنى، ولا يضيق فرعا، بعض المصلين يضيقون يعني يحب أن إذا وقف يصلي وراء إمام يحب أن لا يلتصق به لا من عن يمينه ولا عن يساره حتى يأخذ حظه، هذا خطأ، هذه العبادة ينبغي أن تكون على النهج الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعو إليه فقط بل كان حريصا كل الحرص عليه، لذلك كل صلاة جماعة كان يلتفت وكأنه ضابط يسوي صفوف الجند، وقلنا أو تحدثنا عن إمام التربوي الذي يؤمن في هذا العمل، يعني صحيح هو أمر يتعلق بجسد ويتعلق بحركات جسمية جسدية لكن لها إيحاءات تربوية ذات أهمية قصوى، وهذا هو السر في أن النبي عليه الصلاة والسلام يلح إلحاحا شديدا على ذلك. هذا هو الجزء الأول من الحديث، كما قد شرحناه ولا داعي إلى أن نعود إليه بمزيد من التكرار والشرح، لكن الجزء الذي لم نقف عنده يقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أراكم من وراء ظهري، والحديث يرويه البخاري ومسلم أيضا، إذا الحديث متفق عليه والحديث صحيح، كيف نفهم هذا الكلام؟ كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا إلى الكعبة والمصلين وراءه، فكيف يرى من هم وراءه وظهره حاجزان عن رؤيتهم بعينيه؟ أيضا أن هذه مكرمة اختص الله عز وجل بها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لأي عاقل آمن بالله وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرتاب في هذا الأمر قط، مزية ميز الله عز وجل بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، وليس لإنسان يتباهى بألفاظ العلم ويجتر هذه الألفاظ بفمه أن يقول هذا يتناسى مع العلم، لأن الرؤية إنما تتم بهذه الحدقة والرؤية تتم بطريقة كذا وكذا وكذا، تنعكس رؤية الشيء المرئي إلى هذه الحدقة، ثم تذهب الصورة مقربة إلى المخ، ثم تعود مستقيمة نعم إلى العينين فتتم الرؤية. نعم يلقي عليك درسا من هذا الكلام المنجوج. ليس للعاقل الذي آمن، الذي آمن بالله عز وجل وآمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لك شيئا من هذا الكلام الثقيل المنجوج الذي يؤنس منه العقل. لماذا؟ هذا القانون الذي يحفظه كما يحفظ التلميذ درسه، قانون الرؤية بواسطة العينين، من الذي وضعه؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت تحفظ قانونا وضعه الله عز وجل. بعد أن وضعه الله عز وجل نزل احفظت هذا القانون فحفظته وحفظت ترددوا وتكرروا. تلقيت القانون من الله، ثم جئت بهذا القانون الذي وضعه الله تناقش الله وتعتد على الله وتكذب الكرامة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله. أي إنسان سليم العقل يسلم لك هذا الكلام القبيح والمنجوج. أن أتلقى قانونا من قوانين الكون عن الميلة عن خالق هذا القانون هو الذي وضعه وأكرمني بهذا العقل الذي أتمتع به وأقبلني على أن أستوعب هذا القانون. فلما استوعبته وشاء الله عز وجل أن يخلق هذا القانون وأن يوضع له لسبب ما، أخذت أجعل من نفسي كأنما والعياذ بالله أستاذا له، أقول لا هذا لا يكون، لأن قانون رؤيتي من مقتضاه كيف وكيف وكيف وكيف إلى آخره، وهذا لا يكون. يلحق من الذي علمك هذا القانون؟ هو من الذي ألهمك إياه؟ هو يغير ويبدل ويضع كما يشاء. هذا الكلام الذي أقوله يصدر من عقلي لأن أنا لا أتكلم عن الدين. بعد أن آمنا بالله وبعد أن آمنا بأن الله هو الذي وضع قوانين الكون بما فيها قوانين الرؤية وأسباب الرؤية، وبعد أن آمنا بأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله، الآن أرجع إلى المنطق. المنطق يقول لي هذا الإله يملك أن يفعل ما يشاء، يملك أن يكف هذا القانون يغيره أن يبدله. نعم تماما، نحن نعلم بيقين أن الله عز وجل أكرم رسوله بخيار الأسرى لما علمه من بين أصحابه، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا أثناء دروسنا لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعلك أيضا قد تقول نحن درسنا قانون ينابيع المياه وعرفنا أن لتفجر المياه قانونا وشريطة، إنما تتفجر المياه من الأرض بشروط معينة عندما تكون بذلك نعم مياه جوفية مخزونة في عروق داخل هذه الأرض بشروط معينة، نعم، وعلى أن يكون البعد بين وجه الأرض وبين هذه العروق مقدارا معينة، ويحدث ويحفظ ويكرر درسه الذي يعاه عن رب العالمين سبحانه وتعالى. لا هذا غير ممكن. ما الذي أنبأك عن هذا القانون وأخبرك على استيعابه؟ الله عز وجل. من الذي جعل الأرض تمتص المياه ثم تدخل هذه المياه في عروق داخل جوفها، ثم تحافظ عليها، ثم تفجر هذه الأراضي المياه هنا وهنا وهناك. لا، من الله سبحانه وتعالى. الله فعل يعلمك. جئت الآن تحتفي على الله لأن الله علمك، تقول هذا لا يمكن. الإله الذي أقام هذه القوانين، قوانين الينابيع في الأرض، هو الذي أقام قانونا خاصا برسوله إكراما له عندما قضى بأن ينبع المال من بين أصابعه. أعود ذات هذا الكلام، هذه المناقشة مناقشة منجوجة، يعني ثقيلة على النفس قبل أن تكون مرسية من العقل. من العقل أنت لا تعجب من هذه الغلطة العادية تحت لسانك في كل لحظة، لا أقول في كل دقيقة، في كل لحظة هذه الغلطة العادية تمضي بماء لا يعلم الكون أصلا منه، أصلا من مياه الينابيع. نعم، لماذا لا تتعجب؟ لماذا لا تنكر؟ لماذا؟ لأنها ظاهرة ليست خاصة برسول الله، عامة للناس جميعا. كل إنسان يعرف هذه الظاهرة. ولو أن هذه الغدة المعادية توقفت عن عملها دقيقة لاختنق الإنسان. كيف تستثير اللقمة إذا لم يكن هذا الرعام؟ كيف؟ نعم، تمارس عملية الابتلاع إذا لم يكن هذا المعادة موجودا. يجب وصيفي. طيب، ربنا عز وجل أكرمنا بهذه الغدة المعادية على مستوى البشر كلهم، على مستوى الناس كلهم، فنسيت الغرابة. لكن لأن الله أكرم بهذه الغدة واحدا من الناس لأخذت تلك درسا من الكلام الأجوى الثقيل الفارغ. لاحظوا أيها الأخوة، واقع الناس المتعالمين عن جهل، كم نفعل الغرور بحياة الإنسان. عندما يكون الشيء غير معتاد غريب، يتمطى هؤلاء المتعالمون يقول هذا مستحيل. نعم، فإذا انتشر هذا الأمر وعم الناس وأصبح مألوفا ومعروفا، سكت وصنع وأصبح يعلمي ويحلمي ويريد لماذا يحصل هذا. لذلك تجد أن هؤلاء المتعالمون يتحدثون عن الغدة الوعادية ويحللونها ويحللونها ويتحدثون عنها. ما عللت وحللت؟ لا يمكن للعقل إلا أن يحار في ملكوت الله عز وجل. كيف أمكن أن يعتصر من كيان الإنسان المتكون من أعصاب ولحم ودم وشحم وأمور أخرى كلها ممتزجة بعضها ببعض، كيف أمكن أن يعتصر من ذلك كله؟ هذا الماء العذب الصافي الزلال، كيف؟ لا أحد يستطيع أن يحلل ولا أن يعرف، لكننا ندري ظاهرة موجودة أوجدها الله عز وجل. فنقولها الإله الذي خلق هذه الغربة العادية في كيان الناس جميعا، خلق في ساعة من الساعات ينبوع ماء في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين هذه وتلك؟ ما الفرق بين الغربة العادية وبين الماء الذي نبع من بين أصابع رسول الله؟ أبدا ما في فرق، سوى أن الغدة هذه هامة للناس جميعا، أما هذه فخصيصة لسيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس كذلك؟ موضوع رؤية رسول الله الناس الذين وراءه دون أن يلتفت إليهم من هذا القبيل. الإله الله الذي جعل وسيلة الإبصار فينا هاتين الحدقتين، جعل لرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيلة إضافية كما شاء، ولسنا شركاء لله عز وجل في خلقه حتى نقول كيف تم هذا. المهم أن الله عز وجل أقدره على ذلك، إن شاء الله أقدرك أنت أيضا تمشي هكذا، ما شاء الله يقدرك على أن ترى الناس الذين وراءك بطريقة لا تعلمها. هذا أمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى. ملاك هذا الأمر كله شيء واحد، ما هو؟ أن نعلم أن محمدا رسول. إذا عرفنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الإشكال. ليس هنالك يعني شيء مستغرب في أن يكرم الله رسوله، هو رسول لا بد أن يميز الله عز وجل بصفات، وهذه الصفات التي يميزها برحمة لنا لكي نعلم يميزها بسهولة. عندما نجد هذه الظواهر في حياته ندرك رأسا أنه نبي وأنه صادق فيما يقول دون تعب ودون أن نرهق أنفسنا في هذا الأمر. في الدار عز وجل رحيما بنا، رحيمنا عندما أنبأنا بهذا يعني هذا الشيء. لذلك تسقط الحجرة ويسقط الحجب عندما نعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، كثيرات هي الخوارق، ملء الماء من بين أصابعه، كفل في عين سيدنا علي وهي رمداء فشفيت للطير، حن الجرح الذي كان يستند إليه رسول الله يوم الجمعة في خطابه ثم أبعد عندما نسب له المنبى، حن الجرح وأتى كصيت كصيت الناقة العشراء أي الحامل المشك على اليد حتى نزل رسول الله واستلم الجملة. الحديث صحيح موجود في صحيح البخاري. أهل المسجد سمعوه فتنكر ذلك، يمكن انكر ذلك إلا إذا توهمت أن محمدا ليس برسول. فأما إذا عرفت أنه رسول هذا شيء طبيعي جدا. نعم نعم، هذا ما الغرابة، ما الغرابة في أن تحن الجوانب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه النقطة كان ينبغي أن نقف عندها لندرك حقيقة الأمر ولكي نعلم أنه ليس هنالك أي تناقض بين العلم وبين هذا الذي يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه. طبعا نشترط دائما لمثل هذه الأمور الخارقة أن تصل إلينا بسند صحيح. إذا وصل الخبر إلينا بسند صحيح نجاهد على العين والرأس. إن لم يصل إلينا بسند صحيح نحن أحرار، إن شئت صدق وإن شئت لا تصدق، لا إشكال. لا نعم، لكن هذا ورد بخبر صحيح وارد عن سيدنا عن رواه البخاري ومسلم. الإمام البصري له قصيدة اسمها الهمزية، هنا قصيدة كان البرئة والهمزية هما أشهر قصائد ديوانه. يقول في هذه القصيدة الملحمة التي تسمى الهمزية: ويح قوم جفا نبيا بأرض ألفته ببابها والرداء وسلوه وحن جدا إليه وسلوه ولده الغرباء. هذا كلام رائع، يعني لا تنظر الى الناس المشركين من اصحاب القلوب الغليظه الذين سلوا رسول الله تقول هؤلاء سلوا رسول الله الجزع. نعم، وهذا شيء لان الله جعل منه مظهرا ليدلنا على مدى قصه القلوب المشركين. كأن الله يقول انظروا الى الجمال الى الحكم كيف يحنوا الى رسول الله وانتم يا اصحاب القلوب اما اذا فيكم من يعرض عن هذا النبي الذي ارسلته رحمه لكم. نعم. ننتقل الان الى الباب الذي يليه باب قدر السنن الراتبه مع الفرائض وبيان اقلها واكملها وما بينهما. الحديث الان عن السنن الراتبه، السنن قسمها الراتبه وغير الراتبه، راتبه يعني مؤكده وغير راتبه كما يقول بعض مستحبه يعني مطلق سنن. ستوضح لنا هذه الاحاديث الاتيه ما هي السنن الراتبه وما السنن غير الراتبه. الحديث الاول عن ام المؤمنين ام حبيبه رملة بنت ابي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطيعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بنى له بيت في الجنة. الحديث رواه مسلم. الواقع أن صلاة التزام النوافل والسنن ليس محصورا في هذا الحديث الذي يقول إن الله يبني له بيتا في الجنة خاصا لهذا الأمر. لا، هنالك أمور أخرى يكرم الله عز وجل بها من يلتزم أداء السنن والنوافل ويكثر منها. وحسبكم من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لآتينه ولئن دعاني لأجيبنه. لو لم يكن في فضائل المحافظة على السنن والرواتب إلا هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى. إذا قارنت بين البيت الذي سيدخره الله لك في الجنة وبين أن يحبك الله أيهما أجل؟ ماذا تصنع بالبيت الذي ستسكن فيه إن في الجنة وإن في غير الجنة إذا حرمت من محبة الله؟ وماذا تكون قد افتقدت إن أحبك الله سبحانه وتعالى؟ نعم، شيء عظيم عظيم جدا جدا. وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنا فكرت أيها الإخوة مرارا في حكمة من هذا. قلت ربنا عز وجل ما يعني أناك هذا الأجر بأداء الفرائض؟ الفرائض أهم، يعني ما ردت قيامك بالفرائض بهذا الأجر؟ يعني ما قال ما يزال عبدي يؤدي الفرائض يؤدي الفرائض حتى أحبه، وإنما قرن هذا الأجر العظيم القريب الكبير بأداء السنن. لماذا؟ لحظة، عندما تقوم الى الفرائض هنالك عامل كثيرا ما يكون هو الدافع لنا. ما هو؟ التهديد الذي تواجهه ان لم تؤدي هذه الفرائض، اليس كذلك؟ الانسان يعلم ان الفريضه قد كلف الانسان بها عزما فان لم يؤديها تعرض لعقاب الله سبحانه وتعالى. لا بد اذا كان مؤمنا بالله عنده شيء من الخوف من الله ان يقوم فيصلي وربما يصلي عن جانب صلاة يجر نفسه شرا إليها، لأنه لو لم يعلم أن العقاب سيلاحقه ربما لا يصلي. النوافل ما هي النوافل؟ هي تلك الصلوات، أن نتكلم نحن عن نوافل الصلاة طبعا، هي تلك الصلوات التي إن صليتها كتب الله عز وجل لك الأجر عليها، وإن لم تصليها لم يعاقبك الله أبدا. فبنصرك أن لا تصلي النوافل دون أي تهديد يصيبك عندما تكون مع هذا، فتغرى إلى أداء النوافل. قل لأي دافع عندئذ تقول إنك في هذه الحالة لا تقوم إلا بدافع من جانب الحب، من جانب التعظيم لحرمات الله عز وجل، من جانب الشعور بمنورة شكر الله سبحانه وتعالى. يقول لك ربما صاحبك صديقك، لماذا تتعب نفسك بالصلاة؟ أنت أديت الفريضة، لماذا تتعب نفسك بالصلوات مع نصف ساعة زمان وهكذا مثل التراويح في رمضان مثل قيام الليل؟ نعم، لماذا؟ سؤال وارد، لكن هذا السؤال ينطلق من فكر من لا ينهض إلى الصلاة إلا خوفا، يعلم أنه إذا لم يصلي فإن العقاب ربما يلاحقه، لذلك يسأل هذا السؤال. أما هذا الذي يصلي فالجواب واضح، يقول له نعم، الباري عز وجل ما فرض علي إلا 4 ركعات الظهر، لكن أنا أحب أن أقف بين يديه، أنا أشعر بسعادة عندما أناجيه، أنا أشعر أنني مثقل بالنعم الكثيرة الكثيرة التي أكرمني بها، أحب أن أشكره ولا أجد ترجماً أعبر من خلاله بشكر الله إلا الصلاة، إلا الركوع، إلا السجود. لاحظ هذا الوضع الذي يدفعك إلى النوافل هو السر في أن الله عز وجل يحبك عندما تكثر من هذه النوافل، وهذا معنى قوله جل جلاله الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا الحب تبادل، عندما تشعر بمرونة شكر الله فمعنى ذلك أن حبا يحتاج بين جوانحك هو الذي يدفعك إلى هذا الشكر، أليس كذلك؟ الحب مقابل الحب. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام من هذا المنطلق كان يكثر من النوافل. لو قارنت بين الفرائض التي كان يؤديها رسول الله والنوافل لرأيت الفرائض شيء بسيط بسيط جدا جدا أمام النوافل التي كان يؤديها. نعم، وهذا هو السبب. يروي عبد الرحمن بن عوف قال: كنت خلف رسول الله مرة، قال: تبدل نخلا، يعني دخل حانوت نخل او بستان فيه نخل، قال: فتبعته، قال: فصلى وسجد واطال السجود واطال السجود لا يتحرك، حتى ظننت ان رسول الله قبض، وقلت: لن القى رسول الله بعد اليوم ابدا. هكذا يقول عبد الرحمن بن عوف. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام رفع راسه بعدما اطال سجوده ما شاء الله ان يصيب، الله اعلم، فبدا الى عبد الرحمن بن عوف قال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، اطلت السجود ظننت انك قد قبضت، ظن انه قبض وهو ساجد. قال: أتاني آت من عند الله سبحانه وتعالى، فقال إن الله يقرئك السلام ويقول من صلى عليك مرة صلى الله عليك بها عشرة. فقررت ساجدا لله سبحانه وتعالى. لاحظ الحب لاحظ الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحبيب العالم قدر العظيم الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على حبيبك محمد وعلى آله صلاة وسلاما دائما متلازما لن تلقى أهلهما. نعم نسأل الله أن يكتب لنا هذا الأجر العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجاه الى الله هو لم يكلف ليست فريضة لكن الحب حرك وجدانه هيج مشاعره. نعم مبادرة الحب الحب ايها الاخوة دل رجل عندما يدربه ان من صلى عليه على رسوله مرة فليصلين الله عليه بها عشرا. ما معنى صلاة الله علينا؟ مغفرته. صلاتنا على رسول الله دعاء ان يرفع الله مكانته وصلاة الله علينا مقابل ذلك مغفرته الواسعة التي يعدنا بها. فأنت لا تعلم هل هذا إكراما لأمة رسول الله أم هو إكراما لرسول الله؟ إكراما لهما. إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرام لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما شعر بهذا الحب كيف يعبر عن شعوره بالصلاة؟ رأسا لم ينتظر أن يذهب عليك إلى الدار، لم ينتظر أن يعود إلى المسجد مثلا، رأسا بحث عن مكان رأى إلى جانبه حانة مكان فيه نخل، دخل هذا المكان وصلى وسجد وأطال السجود يشكر الله ويسبح الله ويحمد الله يقول ما شاء ان يقوله. هذا الواقع ينطبق علينا ايضا اذا كنا نشعر بهذا الشعور. فالنافله كان الله عز وجل يجعل منها ميزانا لمدى محبه العبد لربه. الفريضه ليست ميزانا، الفريضه كل فارس يصليها خير، لكن النافله قال لك الله عز وجل ان صليت اخذت فان لم تصلي لا حرج لا حرج. ما الذي يدفعك عندئذ الى ان تصلي وتقوم ثم تصلي؟ ما الذي يدفعك الى ان تتجافى عن فراشك وتقوم من الليل فتصلي ثم تصلي تسجد كثير السجود اذا لم تكن حوافز الحب الشكر الحنين الى الله؟ هي التي تدفعك الى هذا. هل هنالك ما يدفع؟ لا. اذا فكان الله جعل من نوافل الطاعات ميزانا لمدى حبك لله سبحانه وتعالى. اذا لا غرابه في ان يقول لنا الله عز وجل بعد ان يقول انا جليس من ذكرني ثم قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبشه. يتقرب يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ادابه حبا بحب. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا الكلام ايها الاخوه؟ بعض الاخوه استشكل ما في اشكال. ان كنت فاذا احببته كنت بصره الذي يبصر به. كنت عينه التي يبصر بها واذنه التي يسمع بها. اي فبي يبصر وبي يسمع. يرى المكونات ولكن عينيه لا تريه من المكونات الا المكون. يسمع الرعد والبرق ويسمع الاصوات المختلفه فلا يرى فيها الا تسبيح. لا يسمع من خلاله الا تسبيح الله. اجل إن تحركت يداه فلا تتحركان إلا وهما من جنود الله عز وجل. يسير بقدميه لا يسير إلا إلى ما قد أمر الله سبحانه وتعالى. أي ان تحرك بالله يتحرك، في اهم في سبيل الله يتحرك، ان نظر فالمنظور لا يمكن ان يكون حجابا بينه وبين الله، بل المنظور لا يمكن الا ان يكون دليلا له على الله. لكن متى يكون هذا؟ عندما يكثر من النوافل. نسال الله عز وجل ان يجعلنا منهم، والحمد لله رب العالمين.